هل يجوز ختم القرآن بأكثر من شهر؟ أم يجب أكثر مدة شهر؟ وهل يعتبر الذي لا يختم القرآن بالشهر فما دونه هاجر القرآن؟ أفيدونا جزاكم الله خير. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو وكان يكتب القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أختمه في شهر، فقال إني أطيب أفضل من ذلك، قال أختمه في 20، قال إني أطيب أفضل من ذلك، قال أختمه في 10، قال إني أطيب أفضل من ذلك، قال أختمه في 7، قال ثم قال له بعد ذلك أختمه في 3، فإذا رتبه بكل شهر فحسب، أو في 40 يوم فحسب، يعني في بعض الروايات في 40 يوما. أما كون يتعمد هجرة فلا يخشى عليه من الخطر العظيم، يجب عليه أن يتعاهد كما قال لا يتعاهد هذا القرآن، فإنه مع طول المدة قد ينسى معانيه وينسى أحكامه. الله يقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، ويقول سبحانه كتاب أنزلناه ليدبروا آياته، ويقول وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا، فالمعلم كيف يتبع، المعلم الغافل كيف يتبع، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ما عرف ندرها يا شيخ، يقرأ المصحف يستر الآيات التي يستحفظها من الفاتحة، ويقول والله أحد المعوذتين، يقرأ ما تيسر يكررها ويتعلم من إذاعة، إذاعة القرآن فيها فائدة عظيمة، إذاعة القرآن فيها فائدة لو استمعها طالب الخير يستفيد بها فائدة عظيمة عن كلام الله، ويحفظ آيات من كتاب الله وسور من كتاب الله. كذلك نوع الدرب وفائدة عظيمة إذا ذلك كل ليلة بين المغرب والعشاء من إذاع الإسلام والساعة الكاسعة والنصف من كل ليلة، هذا فيه علم عظيم، جواب المشايخ عن أسئلة المراجعين من الداخل والخارج. أنا أوصي كما قدم أوصي باستماع للقرآن إذاعة القرآن، وأوصي باستماع المراجعين وبالأحاديث الدينية، وأحذر من سماع الأغاني والملاحة، بعض الناس محروم بسبب الملاهي والاغاني يترك القران وسماع القران والعلم والفائده التي الناس يضربون لها اثبات الابل. كان الناس فيما مضى يرتحلون من بلاد الى بلاد على الابل ومشقه يطلبون العلم، والان موجود العلم عندك في بيتك في الرجل اللي عندك في بيتك، افتحوا على اذاعه القران وانت تجد علما، ثم اغلقه لا تسمع شيئا هذا، اغلقه لا تسمع الاغاني والملاهي والاشياء الضاره. اللهم صل على محمد.